الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل الكفارة على التخيير أم الفور؟ هل إخراج الكفارة على الترتيب، عفوا، على الفور أم التراخي؟ الجواب: المتقرر في قواعد الكفارات وجوب إخراجها على الفور، وهذه قاعدة عامة في جميع كفارات الشريعة أيا كان سببها. فكفارة اليمين مبناها على الفورية، وإخراج كفارة القتل مبناها على الفور، وإخراج كفارة الظهار مبناها على الفور، وكذلك إخراج الكفارة في محظور الحج أيضا مبناها على الفورية، لأن الشارع أمر بها. والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر في إخراج كفارة جماعه في نهار رمضان إذا كان قادرا على واحدة من هذه الخصال. وأما إذا أخر لعذر شرعي، إما لعدم القدرة أو لعدم وجود الفقراء أو الرقبة، أو لأنه مريض وأراد تأخير الصيام إلى حين شفائه وعافيته، فلا حرج في هذا التأخير، لأن التأخير إذا كان لعذر شرعي فلا بأس به. وخذوها مني قاعدة: كل تأخير للعبادة عن وقتها للعذر الشرعي فإنه لا يلام عليه المكلف. كل تأخير للعبادة عن وقتها للعذر الشرعي المعتبر لا يلام عليه المكلف.